يقول: قال المصنف: وفروع الأجناس أجناس، هل يمكن بيع الصاع بر بكيس دقيق بر؟ يأتي إن شاء الله. ما يجوز، لأنه لا يمكن فيها التساوي. ماذا نصنع؟ نبيع الصاع البر ناخذ ثمن ثم نشتري الدقيق. يعني مثال ذلك، لو شخص ذهب إلى باعة الدقيق ومعك أنت دقيق جيد مثلا بر، ورأيت عنده شيء مطحون من البر، فلا يجوز أن تقول له: أنا بيعك الكيس هذا بالكيس الذي معك. لماذا؟ لأن لا يمكن فيه التساوي، فهذا طحن فنقص، فإذا زاده زاد عليك، وذاك لم يطحن إلا هذه البر. ويأتي إن شاء الله. يقول: الدهن ليس من الأصناف الربوية، فلماذا يحرم التفاضل فيه؟ الدهن يصلح فيه الوزن ويصلح فيه الكيل، ويستخدم كيلا ويستخدم وزنا. حتى قال شيخ الإسلام: ما يختلف لا وزنه ولا كيله سواء. يعني صاع الدهن يساوي في وزنه بنفسه بالكيلو بالجرام، ما يختلف. يعني إذا كان الصاع مثلا 3 كيلو لشوي يساوي تقريبا، تجده كذلك. وخذ قاعدة دائما: المائعات يكون استخدام الوزن فيها بالصاع. لكن مثلا كان يغتسل بإيش؟ صاع، ويتوضأ مد، كل مائع وحدة الوزن فيه الصاع. يقول: هل المعادن الثمنية مثل الماس واللؤلؤ تدخل في الروايات قياسا على الذهب والفضة؟ مثل ما سبق لكم، على قول المصنف تدخل لأنها توزن، فكل ما يوزن على قول المصنف رحمه الله يرى أنه يدخله الربا. فلا تبيع لؤلؤ مثلا أفريقي كيلو منه بكيلو ونص لؤلؤ خليجي، وإنما اشترط فيه التساوي. يقول: إذا كان كبد غنم مع لحم غنم، هل يجب التساوي من غير تفاضل؟ كبد ولحم هذا جنس وهذا جنس، فيجوز فيه التفاضل. ذلك قال: وكذا اللحم، وكذا اللحم، قال: اللبن واللحم هذا جنس وهذا جنس. يعني ما في هذه البهيمة فصلها، كبد شيء جنس فيجوز بيعه باللحم لأنه جنس. واضح؟ المصنف رحمه الله كتاب الزاد عظيم متقن. يعني ها؟ جنس، هذا جنس، قال أجناس، كيف أجناس؟ شات واحد، كيف تبيع؟ كيف كبدة بلحمة؟ ليه؟ مو مالكها واحد؟ مالكها واحد شات، كيف يبيعها؟ يبيع بنقد. يقول: هل يجوز بيع كيلو دهن السمسم بكيلوين دهن الزيتون؟ دهن الزيتون مثل ما أخبرناكم، هذا جنس وهذا جنس، يجوز فيه التفاضل ولا ما يجوز؟ يجوز فيه التفاضل، لأن هذا جنس. دهن زيت زيتون نوع، وكذا الأدهان أجناس. في دهن زيت الزيتون أجناس، منه الشامي ومنه الأندلسي وهكذا، والسمسم كذلك أجناس، أنواع تحته. يقول: هل الأحجار الكريمة يدخل فيها الربا مثل العقيق والفيروز والزمرد وغيرها؟ مثل ما أخبرناكم، كل شيء يوزن على قول المصنف يجري فيه الربا. نعم، اقرأ. يقول: هل النشويات تعتبر جنس واحد؟ كل نوع جنس، كل نوع من جنس. مثلا القشطة مثلا نعتبره جنس، للطحينية جنس، الطحين الطحينة نعتبرها جنس، وهكذا الجبن جنس.